بحب أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقهم ما ذقت طيب المنام إني شغفت بحبهم من قبل نطقي بالكلام وأنا رضيع خصالهم والطفل يؤلمه الفطام أبحب أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقهم ما ذقت طيب المنام عن حبهم لا أنتهي وسواهم لا أشتهي بالله روح يا ملتهي بالعذل أكثرت الكلام أبحب أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقهم ما ذقت طيب المنام يا ساكنين المنحنى ظهري من الشوق انحنى هلا مننتم باللقاء يوما لمأسور الأنام أبحب أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقهم ما ذقت طيب المنام لا تذكرون العيش لي فالعيش بعدهم حرام ذهب الذين نحبهم فعليك يا دنيا السلام أبحب أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقهم ما ذقت طيب المنام ألم وهم دائم من بعدهم نار ضرام والقلب يحيا متعب والجسم أرقه السقام أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقهم ما ذقت طيب المنام يا ربنا اجمع شملنا داوي جراحات عظام وأجب دعاء معذب يدعوك في جنح الظلام أبحب أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقهم